إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الإسلام عباد الله، يقول الحق سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فالله سبحانه وتعالى جعل تعاقب الليل وتعاقب النهار، هذا جعله الله سبحانه وتعالى آية لأولي الألباب الذين يتفكرون في خلق الله عز وجل وفي آياته وآلائه ونعمه سبحانه وتعالى، وهذا التفكر يولد عندهم شكر الله عز وجل على ما أنعم به من الحياة وما أنعم به من النعم. والله سبحانه وتعالى il est dit dans la traduction du verset cité ici, dans la traduction approximative du sens du verset, c'est Allah qui a assigné une alternance à la nuit et au jour pour quiconque qui veut se rappeler et se montrer reconnaissant. Donc la succession des jours, un jour qui arrive avec la nuit qui arrive avec le jour, ceci est un signe d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il envoie à ses soumis pour qu'ils réfléchissent, pour qu'ils méditent la création d'Allah, pour qu'il médite les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette méditation doit faire naître en eux la reconnaissance à Allah subhanahu wa ta'ala, en mettant en application ce que veut Allah subhanahu wa ta'ala d'eux. On s'abstenant ce que Allah subhanahu wa ta'ala leur a interdit. فالله subhanahu wa ta'ala جعل الليل والنهار خلفة لأولي الألباب الذين يتفكرون في عظمة الخالق سبحانه وتعالى وفي إتقانه لكل شيء، وهؤلاء يشكرون ربهم سبحانه وتعالى. هذا التفكر وهذا التدبر يولد عندهم شكر الله عز وجل. فعلى المسلم اللبيب الذي رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم أن ينتبه إلى الأيام التي تمر، أن ينتبه إلى هذه الأيام التي تمر كالسحاب. هذا شعبان ولا مدبرا، ونحن على أبواب رمضان. فالمسلم اللبيب الذي يريد نجاة نفسه والذي ينصح لنفسه يتخذ من مرور الأيام والليالي عبرة، يتخذ منها العبر والدروس. فشعبان انتهى، وكم من رمضان انتظرناه فدخل علينا وانتهى كذلك. فالليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد، ويطويان الأعمار ويشبان الصغار ويفنيان الكبار، وهذا كله مشعر بتولي الدنيا وإدبارها ومجيء الآخرة وإقبالها. أخي الإسلام، تنبه، هذه آيات الله لكي نكون من العاقلين، لكي ننتبه إلى مصيرنا. فكل يوم يمر خلاص انتهى، كل شهر يمر هذا انقضى كذلك من حياتنا، وكل سنة كذلك، فكل يوم يمر إلا ويزيد في عمره، كل شهر يمر إلا ويزيد في عمره. فالصغير يصبح شيخا، والشيخ ها إلى أين؟ إلى ما سنؤول إليه جميعا، إلى تلكم الحفرة التي تنتظر كل واحد منا كبيرا كان أم صغيرا. فلننتبه لحياتنا ولننتبه لأيامنا. فإن الله سبحانه وتعالى في que la succession des jours et des nuits, ceci est un signe pour ceux qui sont doués de raison, qui méditent sur la majesté de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, et sur la majesté de la perfection d'Allah subhanahu wa ta'ala dans sa création des choses et dans toutes choses subhanahu wa ta'ala. Et cette méditation, elle doit obligatoirement faire naître en eux le fait d'être reconnaissant à Allah subhanahu wa ta'ala et de mettre en application ce que veut dire Allah subhanahu wa ta'ala. Le musulman qui est doué de raison et qui est digne du conseil pour lui-même et qui veut son bien dans ce bas monde et dans le delà, fait attention au jour qui passe et prend la leçon. Shaban est rentré hier, a débuté. Shaban a débuté hier, il est terminé. Et là nous attendons le mois de Ramadan. Combien de mois de Ramadan nous avons attendu et ils sont partis, ils sont terminés. Hein? Donc la nuit et le jour font vieillir toute chose qui est nouvelle. Ils rapprochent tout ce qui est lointain. Et diminuent les âges des personnes. Et rendent vieux la personne qui est jeune. Et la personne qui est arrivée à un certain âge, classe. Hein? Les âges de la communauté, ils sont entre 60 ans et 70 ans, comme il a dit le prophète alayhi salam. Hein? Donc, tout ceci doit nous faire sentir, être sensible, que la vie est en train de partir et que c'est le delà qui arrive. Et nous devons faire très attention avec quoi nous voulons aller dans le delà. فهذا كله مشعر بأن الدنيا مدبرة فبماذا نريد أن نلقى الله، بماذا نريد أن ندخل إلى الآخرة، بماذا نريد أن ندخل إلى القبر. Donc qu'est-ce que nous voulons, avec quoi, avec quelle provision nous voulons rentrer dans la tombe, avec quelle provision nous voulons rencontrer Allah سبحانه وتعالى. فهذا علي رضي الله عنه وارضاه الخليفة الراشد الرابع رضي الله عنه وارضاه قال ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة ولكل واحد منهما بنون فكونوا من أبناء الدنيا ولا تكونوا من أبناء فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. تأمل قول هذا الخليفة الراشد. فمما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهنا عليه عندما تكون الاختلافات وتكثر الآراء أن نتمسك بطريق الخلفاء الراشدين رضي الله عنه وارضاهم، وهو منهم رضي الله عنه وارضاه، فهو رابعهم رضي الله عنه وارضاه. تأمل ماذا يقول وبماذا يوصيك يا عبد الله. قول لك أن هذه الدنيا ارتحلت ترتحل وأن الآخرة مقبلة إليك، فكن من أبناء الآخرة ولا تكن من أبناء الدنيا، أي اعمل، خذ من دنياك لكن اعمل لآخرتك. فإن اليوم عمل بدون حساب، أي تعمل أنت أعمال الصالحات بدون أن تحاسب، وتعمل الشر كذلك بدون أن تحاسب، ما ولكن غدا سيكون الحساب بدون عمل سيكون. فتفكر لذلك اليوم الذي لا تستطيع فيه شيئا إلا أن تكون أمام كتاب أعمالك وترى كل صغيرة وكبيرة حاضرة، فانظر ماذا تريد أن تلقى أمامك ذلك اليوم. فهنا الله سبحانه وتعالى كوني كوت لاندي كات خليل دو سيت كومينوتي تو مون سي كو لو ميساجي د الله ادي كونت يو را بوكو دو ديفيرجونس ها اي بوكو ها دوبينيون دافي كي ديفيرج كومبوني فوا ما سنة سيدي ما فوا يا لا فوا دي خليل بيان غيدي يا علي في بارتي دو سي كات خليل بيان غيدي ايكوت كي تو دي Et médite ce conseil qu'il te prodigue, radiallahu anhu wa arda. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour être les vizirs de son messager, alayhi salatu wassalam, et pour transmettre sa religion avec, hein, après lui. Et la compréhension de cette religion ne peut être prise que par leur compréhension, radiallahu anhu wa arda. Donc, il dit, ce bas monde, cette dunya, commence à se sauver. Ils donnent le dos, ils se sauvent. Et le bas monde, et l'akhira, l'au-delà, avance vers vous. Le bas monde vous donne le dos, il se sauve. Et l'au-delà approche et avance vers vous, il vous fait face. Soyez des enfants de l'au-delà. Et ne soyez pas des enfants de ce bas monde. Et œuvrez, car aujourd'hui, il y a des œuvres sans les comptes. Mais demain, devant Allah, il y aura les comptes sans les œuvres. Médite ce conseil, frère en Allah, Azza wa Jal. Il te montre la valeur de ce bas monde et comment tu dois agir dans ce bas monde. Certes, tu dois chercher ta subsistance par des moyens légers, frère, il n'y a pas de mal. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que ton bas monde prend le dessus sur les droits d'Allah et sur ta religion. Ça, c'est la catastrophe. Et regarde ce qu'il te dit. Soit parmi les gens de l'au-delà, et ne soit pas parmi les gens de ce bas monde, et que aujourd'hui tu es en train d'écrire ce que tu vas retrouver devant Allah subhanahu wa ta'ala. Regarde, aujourd'hui tu es en train de faire des œuvres, bonnes ou mauvaises, ils seront dans ton manuscrit. Mais demain, quand tu retrouves Allah, tu te retrouves avec le manuscrit, il n'y aura que les comptes, il n'y aura plus d'œuvres. Donc on ne peut plus revenir en arrière, on ne peut plus rattraper. Tout ce que tu peux rattraper, c'est tant que tu as la vie ici. فَعَلَيْكَ يَا عَبْدَ اللَّهِ مَا دَامَتِ الْحَيَاةُ وَرُوحُكَ بَيْنَ جَنْبَيْكَ أَنْ تَغْتَنِمَ وَقْتَكَ فِي مَا يُرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَأَنْ لَا تُضَيِّعَ عَلَيْكَ الْأَوْقَاتِ فِي مَا لَا يُرْضِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَالنَّاسُ فِي وَزَمَانِنَا هَذَا غَافِلُونَ عَمَّا أَرَادَ اللَّهُ مِنْهُمْ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَمِنْ شَاشَةٍ إِلَى شَاشَةٍ وَمِنْ أَخْبَارٍ إِلَى أَخْبَارٍ وَمِنْ مما يغضب الله عز وجل عباد الله إن هذه الأحداث وهذه الحروب التي حولنا يجب أن نأخذ منها العبرة والدرس لأن هناك إنذار هناك إنذار أنذر به الذي لا ينطق عن الهوى محمد صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق أنذرنا قبل 14 قرنا وهذا الإنذار الذي أنذرنا به محمد صلى الله عليه وسلم بدأ يتحقق منذ زمان قال عليه الصلاة والسلام من أمارات الساعة أن يكثر الهرج قالوا وما الهرج يا رسول الله قال القتل أن يكثر الهرج وفي رواية ويكثر الهرج فهذا من علامات الساعة أن يكثر الهرج والقتل خاصة بين المسلمين وانظر كل ما وقع من حروب بين المسلمين فهذا يدلك هذا تنبيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم على قرب الساعة فكثرة القتل ينبئك أخي الإسلام وينبئك إلى قرب الساعة وأنك قريب منها فإياك وإياك أن تلعب بآخرتك. سمي الله سبحانه وتعالى ces événements, ces guerres que l'humanité entière vit depuis longtemps. Et tout ce qui se passe autour de nous, nous devons prendre la leçon. Nous devons, cela doit nous exhorter. Car il y a des avertissements dans tout cela. Car celui qui n'a dit que la vérité nous a avertis. Celui qui n'a pas parlé de ses propres passions nous a avertis. Il y a plus de 14 siècles. Et les avertissements qu'il a annoncés, alayhi salatu wassalam, se sont réalisés et se surréalisent encore. Il a dit, alayhi salatu wassalam, fait partie des signes précurseurs de l'heure, c'est qu'il y aura des guerres, il y aura des morts. Il y aura des guerres, il y aura des morts. Et surtout les guerres entre les musulmans. Combien de guerres il y a eu entre les musulmans? Combien de morts il y a eu durant ces guerres et durant ces vitales entre les musulmans? Cela, tu dois le prendre comme un avertissement à l'islam, comme un signe qui te rapproche du rendez-vous que personne ne ratera. Grand, petit, non-musulmans, musulmans, tout le monde s'y retrouvera le jour de la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faïdan, katratul qatl, huwa isharatun min isharati sa'a. Ana adrib laka matalan, mitalan likay tafhama hadha al-amr. أنت تركب سيارتك وعندما يوشك البنزين أن ينتهي عندك ضوء أحمر أو أصفر أو يعلمك أو صوت. كذلك هذا الهاتف الجوال عندما توشك البطارية على أن تنتهي يعطيك إشارة, إشارة على ماذا؟ على الانتهاء. فماذا تفعل؟ ها؟ تعيد, ها؟ تشحن البطارة, تذهب إلى إلى البنزين وكل هذه الأمور. فكذلك هذه إشارات من النبي صلى الله عليه وسلم لكي تعود إلى ربك ولكي تتقي الله عز وجل فيما بقي من عمرك ولكي تتوب توبة نصوحة إلى الله وترجع رجوعا صادقا إلى الله سبحانه وتعالى. لو فهم الله سبحانه وتعالى قلت لي les morts augmentent, les tueries de guerre augmentent, etc. Et dans les fitanes, etc. Ceci est un des signes de l'approche de l'heure. Je te donne un exemple pour que la situation te devienne encore plus claire. Tu es dans ta voiture. Tout d'un coup, tu as le clignotant du gasoil qui fait des signes. Rouge ou jaune, ou alors carrément un bruit. Ou alors ton téléphone, ton téléphone portable, tout d'un coup, il clignote parce que la batterie est déchargée. Il t'avertit. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas recharger. Que ce soit le gasoil ou que ce soit... les hadiths du prophète, alayhi salatu wassalam, nous devons faire attention avec les avertissements. Nous devons, dès que nous avons l'avertissement, nous l'avons, nous devons revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Préserver les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Accomplir ce que veut de nous Allah subhanahu wa ta'ala. Se repentir à Allah subhanahu wa ta'ala d'un repentir sincère. Et faire un retour véridique vers Allah subhanahu wa ta'ala. فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي بعث رحمة للعالمين وبعثه الله سبحانه وتعالى بين يدي الساعة وبعثه ليحذرنا عن قرب الساعة قال بعثت أنا والساعة كهاتين فأشار بالسبابة والعظمى. منذ أن توفي عليه الصلاة والسلام قال الوقت الذي بين السبابة هو هذا الفرق الذي بين الأصبع الأوسط والأصبع وأصبع الإشارة. السبابة والوسطى هذا الوقت. فاعلم أخي الإسلام أنه ما نطق عن الهوى وأنه الصادق المصدوق وأن كل ما بلغه وأنذر به سيقع لا محالة. Faisons Allah subhanahu wa ta'ala ce prophète. Que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé comme clémence pour les mondes. Et que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé avant l'heure. Et il a envoyé à l'approche de l'heure. Un jour, il a averti la communauté de l'approche de l'heure. Il a dit entre moi. Il avait le monde de l'heure. Ah, il a fait le signe avec le doigt du milieu et l'index. C'est-à-dire, cet espace qui ne sait pas, c'est ça la différence et le temps qu'il y a entre l'heure et l'envoi de Mohammed alayhi salatu wassalam. Et tout ce qu'il nous a annoncé est véridique. Et tout ce qu'il a annoncé, il arrivera comme il l'a annoncé alayhi salatu wassalam. Fatanabba akha l'islam. Tanabba, fais attention frère en Allah azza wa jalla. Fais attention à toi. Fais attention à ta descendance. tu es en danger si tu ne reviens pas vers Allah. احذرك الإسلام أنت في خطر أنت في خطر إن لم تمتثل أوامر الله وتجتنب ما نهاك عنه أنت في خطر وذريتك كذلك في خطر فلا بد أن تقوم بواجبك تجاه هذه الذرية وتعلمها وتحببها دين الله ونبي الله سبحانه وتعالى ولا تتركها هكذا للمجتمعات يفعلون ما يريدون بها. Il est de ton devoir, frère Allah Azza wa Jal, de t'occuper de ta descendance et de faire très attention, car ta descendance, tu en es responsable et tu en seras questionné, et ceci est très dangereux pour toi. Il faut que tu lui fasses aimer la religion d'Allah. Il faut que tu lui fasses aimer le prophète d'Allah et les compagnons, ridwanullah alayhim. Tu ne dois pas les laisser comme ça, libres à la société, faire ce qu'ils veulent et devenir comme ils veulent. أعوذ بالله فاتقوا الله في ما كلفكم به الله سبحانه وتعالى préservez le droit d'Allah سبحانه وتعالى sur ce qu'il vous a sur la responsabilité qu'il vous a avec lequel il vous a chargé فأقول ما تسمعون فاستغفر الله لي ولكم فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الحمد لله على فضله وإحسانه وجوده وكرمه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك صلوات ربي وسلامه عليه ورضي الله عن صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. عباد الله انتبهوا انتبهوا إلى ما نبهكم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن من صفات الساعة أنها لا تأتيهم إلا بغتة. الساعة تأتي بشكل مفاجئ. انتبه يا عبد الله الساعة لن تعلمك تأتي بوقت مفاجئ فانتبه إلى حياتك وانتبه إلى ما تعمله في دنياك وانتبه إلى مسؤولياتك. قال عز وجل فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. هل ينتظرون واش يتسناو غير الساعة باش توصلهم راه الأشراط ديالها راه كاينة كيتسناو باش يوم فجأهم هكا. لا بد لك أخي الإسلام انتبه لحياتك فإن الله سبحانه وتعالى تدوي فير تخيز أتونسيون إي تدوي إتر إيفيي إي فير تخيز أتونسيون أو شوز laquelle le prophète alayhi salatu salam t'a averti. Car fait partie des signes de l'heure, ce qu'il arrive par surprise. T'as pas de rendez-vous pour cela. Il arrive par, il surprend les gens. Hein? Donc regarde, avant que tu sois surpris par l'heure, regarde ce que tu fais de ta vie. Regarde où tu en es de tes responsabilités vis-à-vis de ta femme, vis-à-vis de tes enfants. Et tes responsabilités vis-à-vis des droits d'Allah. Comme il est dit dans le verset, attend-il que l'heure leur arrive, hein, que l'heure les surprenne, hein, les conditions, les signes précurseurs de cette heure sont là. Comme il est dit dans le verset, fais très attention à l'islam. Ayyuha al-abdul labib, ya man yuridu najata nafsihi, ya man radayta billahi rabban, wa bil islam dinan, وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. لا تغتر بدنياك وزخرفها فكثير من المنبهات عن قرب الساعة ظهرت ولا زالت تظهر فانتبه انتبه لنفسك انتبه لذريتك انتبه لمسؤوليتك يا أخي لمسؤوليتك يا أخ الإسلام. أو توا ندوي دو غيزون توا كي دين دي كونسي بور توا ميم. Toi qui as agréé Allah comme seul digne d'être adoré. Toi qui as agréé la soumission comme religion. Toi qui as agréé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prophète. Fais attention à toi. Fais attention à ta vie. Fais attention à tes responsabilités. Beaucoup de signes beaucoup d'avertissements qui nous annoncent que l'heure est proche sont là et apparaissent et ne cessent d'apparaître. Alors fais très attention. Fais très attention à toi et à tes responsabilités. وتأمل قول الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وغفر له يقول إن الدنيا ليست بدار قراركم دار كتب الله عليها الفناء وكتب على أهلها الضعن أي الارتحال منها فكم عامر موثق عما قليل يخرب وكم مقيم مغتبط عما قليل يضعن فأحسنوا رحمكم الله منها الرحلة بأحسن ما بحضرتكم من النقلة وتزودوا فيها وتزودوا فإن خير الزاد التقوى تقوى. تأمل كلام هذا الخليفة الراشد وكان من العلماء رحمه الله تعالى رحمة الله عليه رحمة واسعة. ولك هذه ليست بدارك التي ستقر فيها، أنت سترحل منها. قال وانظر كم من مشيد لعمارات فذهب حتى تلك العمارات سقطت وخربت، وكم من إنسان مغتبط يغتبطه الناس في هذه الدنيا ذهب وارتحل، وكلنا ذلك الرجل الذي سيرتحل. ولكن عليك أن تتزود بخير الزاد وهو خير وهو التقوى. تتال أوامر الله واجتناب ما نهى عنه سبحانه وتعالى. إميديت فيون الله سبحانه وتعالى لا بارول إلى كونسيل دو سونوب لو خليف كي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى وغفر له. كي تي أن نوبل أوم دو سيونس بلوس أن خليف دي مسلمون. إلى دي سو با موند ني با فوتر دومور إيترنيل. Ce bas monde, Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit pour ce bas monde la fin, qui va se terminer, qui va être exterminée. Et il a prescrit pour les gens de ce bas monde le voyage, c'est-à-dire partir vers l'au-delà. Dire combien de gens qui ont construit et leur construction est tombée en ruine, ça y est, terminé. Et combien de personnes qu'on a envie pour leur bien, etc., sont partis et ont laissé leur bien derrière eux. Et il a dit, perfectionnez les œuvres qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous couvre de sa sainte miséricorde. Et faites votre provision de taqwa. Qui le fait quoi? De mettre en application les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala et de s'abstenir de ce qu'il a interdit. Wa akhtimu bi kalam al-allama safarini rahimahullah. راجيا من الله أن يلقى قلوبا واعية وآذانا مصغية. قال رحمه الله في كتابه غذاء الألباب: فإذا رأيت إنسانا لا يبالي بما أصابه في دينه من ارتكاب الذنوب وفوات الجمعة والجماعة وأوقات الطاعات فاعلم أنه ميت، إنه لا يحس بألم المصيبة، فإنك لا تسمع الموتى. تأمل هذا الكلام. إنسان إذا أصيب في دينه ولا يتألم لذلك ويترك الجماعة والجمعة وأيام الخير كشعبان هذه تمر سبهللة، فهذا مصيبته عظيمة. فاحذر أخ الإسلام وتنبه أن الله سبحانه وتعالى تخمين بك ست طغول de Safarini, rahimahullah. J'espère que cette parole trouvera un chemin vers les cœurs éveillés et qu'on y soit attentif. Il a dit, rahimahullah, dans son livre Rida'ul Albab, la nourriture des raisons saines. Ça, c'est le titre de son livre. Quand il voit un être humain qui ne donne aucune importance aux catastrophes et au mal qu'il subit dans sa religion, et qui donne aucune importance au péché qu'il commet. Il donne aucune importance du fait de rater la prière du vendredi et de rater la prière en commun dans la mosquée. Et qui laisse le temps des adorations, il le perd comme ça, c'est bahlala, dans rien, dans ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas et n'agrée pas. Il a dit, sache que celui-là, il est mort. Il ne sait pas. Ils ne sont pas la douleur de la catastrophe. Et il a dit, Rahimahullah, tu ne peux pas faire entendre les morts. Fais Allah al-Azim, Rabb al-Arsh al-Azim, bi asma'i al-husna, wa sifati al-ula, an yaj'alna wa iyyakum min alladhina yastami'una al-qawla, fayattabi'una ahsana. إنه ولي ذلك والقادر عليه. واعلموا عباد الله أن هذا المنبر ما جعل لي أخبار سياسة، إنما جعل لإيقاظ القلوب بالترهيب والترهيب. هذه وظيفة من يقوم على منابر المساجد، فالأخبار والسياسة هذه لها أهلها. فما الله سبحانه وتعالى فوكو ساشي وسي كسين chairs de prône ne sont pas faits pour la politique, ni pour les nouvelles, ce qui se passe autour du monde. Ils sont faits pour réveiller les cœurs, par le fait de les avertir contre le châtiment d'Allah, et par le fait de leur annoncer ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur réserve s'ils se soumettent à lui. Allah as'al, bi asma'i al-husna wa sifati al-ula, an yaqiyana wa iyyakum shurura anfusina. وأن يقينا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. سألوه سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما يحب ويرضاه. سألوه سبحانه وتعالى أن يجمعكم على الحق وبالحق. سألوه سبحانه وتعالى أن يرد ضال المسلمين إليه ردا جميلا. سألوه سبحانه وتعالى أن يعافي مبتلى المسلمين، وأن يشفي مرضى المسلمين، وأن يغفر لأموات المسلمين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.